قصة شتاء. قصة شتاء تمثيلية من تأليف فؤاد الأصاص وإخراج أحمد حجازي. ايه الزيت اللي عاملينها لولاد دي؟ يا سلام يا كامل، انت دايما كده تضايق عليهم يا اخي، مش عايزهم حتى يضحكوا. يضحكوا يا ستي يضحكوا، محدش مانحهم، بس بشوية شوية، الواحد مش عارف لا يقرأ ولا يفكر. انت دايما كده يا تقرأ يا تفكر. تسمح تسيب الكتاب ده بقى؟ وبعد ما سيب الكتاب عاوزاني اعمل ايه؟ اقعد مبلم زي الصنم؟ ما هو لازم الواحد يعمل اي حاجة، يفكر يقرأ يتكلم. تسمح تقوم تكمل لبسك احسن، معاد السينما قرب. لبس ايه بقى اللي هكمله اذا كنت قدامك لابس كل حاجة في معاد الجاكيتة؟ بقالي على الحلقة دي نص ساعة منتظر ان حضرتك تلبسي ولا الاولاد يخلصوا، مفيش فايدة. انا قربت اخلص اهو. بقالك ساعة بتقولي قربت اخلص اهو قربت اخلص اهو، امتى هيحصل ده مش عارف. حالا حالا، بس مفيش داعي للنرفز. ولا هو لازم يعني كل ما نطلع فسحة يا اخي نعملها حكاية؟ ولا حكاية ولا حاجة يا ستي، نستنى. احنا ورانا ايه؟ خلي معاد السينما يروح. لسه بدري، الساعة ما حصلتش 5:30. لا يا ستي، الساعة بقت 6 إلا 5، ها؟ والسينما بتبتدي 6:30، وحليني بقى على بال ما حضرتك تخلصي زواق وولادك يخلصوا دلع. انا لبست خلاص يا سيدي. شوفي بقى الولاد خليهم يشد حيلهم شوية. حاضر. نوال. ايوه يا ماما. نعم. انتوا بتعملوا ايه؟ بنلبس يا ماما، بنلبس. كل ده بتلبسوا؟ شدوا حيلكم بقى شويه يا ماما. فتحي واقف قدام المرايه ومش عارفه اتسرح منه. بلاش معاكسه يا فتحي، خليها تسرح يا اخي. انا حشتها يا ماما، ما تقف جنب الهام. يا سلام. ما بلاش تحكيمه وتيجي تسرحي جنبي. روحي اقفي جنب اختك الهام. يلا يا حبيبتي يلا. يا ماما ما فيش مطرح جنب الهام. وسع لها شويه يا فتحي معلش. يعني بلاش انا اتسرح؟ وبعدين بقى في الدلع بتاعكم ده، انتوا ظهر ناويين تضيعوا معاد السينما. اتفضلي يا ست نوال. سعاد يا سعاد. ايوه جاي اهو يا كامل. يلا خلصوا بسرعه احسن ابوكوا ابتدى يتضايق. تسمح بقى تتاخر شويه. اتاخر اروح فين؟ اطلع الحيطه يعني؟ يعني بلاش اتسرح يعني. ما انت مش سراحه اهو، تقدري تقولي لي يعني بتتعايقي على ايه؟ مين هيبص لك؟ وانت مالك انت يا سم؟ يعني ما انت شايفه شكلك. اسم الله عليك، انت اللي عامل لي زي ابو قردان. انا بقردان يا حدايه؟ حدايه حدايه، عاجبه نفسي يا اخي. اسمحيلي، انت نفسك حلوه قوي. تسمح تسكت بقى احسن، والله العظيم اقول لبابا. وبعدين بقى يا فتحي، يعني ما انت سامعه يا الهام، مش سامعه كلامها البايخ ده؟ ما هو انت يا فتحي اللي ابتديت. مش عاجبك كلامي ما تكلمنيش يا اخي. تقدري تقولي لي ايه بقى اللي هتقوليه لبابا؟ ما تقصروا الشر بقى، امال انتوا مالكم نقرفوا من نقر بعض كده؟ ما هو انا لازم اعرف ايه اللي عاوزه تقول لبابا. يا جبانه. عارفة يا إلهام بسلامته بيتشيك ليه؟ ليه؟ علشان توحة هتشوفه النهاردة في السينما. يا بنت الإيه؟ وعرفت منين؟ من التليفون يا فالح. أقول لبابا بقى. بت أنت اتجننتي؟ وكمان بتشتم؟ طيب. لا أبدا أبدا، أنا ما بشتمكيش، خليكي جال عمال. يا جبان. الله يسامحك. نوال خلي عندك ذوق بقى. سيبيني يا إلهام، لازم أخد حقي عشان يحرم يقول لي شكلي. ما انت خدت بحقك وزياده بقى. الله، او النبي قولي لها الهام، انت عارفه انا ظبطته ازاي؟ ازاي؟ دخل الاوضه لقيته بيتكلم في التليفون وبيقول لها: توحه انا قطعت لك تذكره جنبي، انا هقعد في اخر الكرسي وانت تيجي بعد السينما ما تبتدي بشويه وتقعدي جنبي. توحه انا عندي ليكي كلام كتير قوي. ايوه ما تجيش يا توحه. يا خبر يا فتحي، صحيح الكلام ده؟ انا ابدا، اصل الحقيقه الحقيقه واضحه زي الشمس. وتوحه بقى دي تطلع مين؟ مش عارفاها، البت المسلوعه دي ام عينين مغمضه. نوال لا اسمعي بقى، اوعي تقول عليها حاجه. اللي بتقول عليها المسلوعه دي لها اجمل عينين في الدنيا. يعني بقى يا نوال مش خلقت ربنا؟ ايه ده يا شريف؟ مفيش حاجه يا بابا. كويس كده؟ انت لسه ما لبستوش ولا ايه؟ لا يا بابا خلاص لبسنا، احنا جايين اهو. طب يلا بسرعه احسن ما عندناش وقت. مبسوطه؟ مبسوطه دلوقتي يا ست زفت انت كده؟ طب والله لا انا قايله له يا بابا. بص بس انت مجنونه. لازم اقول له يا بابا. نوال نوال ارجوك يا نوال، علشان تحرم تشتم. حقك علي حقك. ودي ودي ودي راسك ابوس اهي. خلاص بقى يا نوال بقى، ويلا احسن بابا قالي. علشان خاطرك بس، علشان خاطرك والله. شفت دمي جافك البلد. بتضحكوا على ايه؟ مفيش حاجه يا بابا، انا هقول لك. اصل فتحي. الله نوال، ايه الحكايه؟ اصل فتحي، فتحي كان بيحكي لنا نكته. خلاص يا اولاد. ايوه يا ماما. يلا يا سيدي، احنا كلنا جاهزين، هجيب الشنطه بتاعتي ونخرج على طول. هاتي لي جاكيتة من اوضه النوم يا الهام. حاضر يا بابا. يا كامل يا كامل، انت صحيت يا امي؟ صحيت على هيصة الأولاد العفاريت دول. مش أنا يا تيتا، مش أنا. والله ما صحاني من النوم غيرك وغير شعوتك وضحكك أنت يا ست نوال. اتفضلي اتفضلي اقعدي يا أمي. كتر خيرك يا ابني. الله، هو أنتوا خارجين ولا إيه؟ أيوة يا أمي، رايحين سينما. سينما في البرد ده يا ابني؟ دي الدنيا تهلك. طيب ألبس الجرس وعليه السديري وعليه الجاكيتة وعليه البلطو، الجو اللي لادي ملوش أمان، وعليه اللحاف يا تيتا. نوال. سيبها تضحك، سيبها، ما أنا حاكم عارفاها البنت دي طول عمرها في الشتاء عايمة. ما غرقت يا تيتا من زمان. ياه يا خبر، دي الدنيا ابتدت تشتي. مش قلت لكم؟ الله، طيب وبعدين؟ والتذاكر اللي حاجزينها دي؟ ياه، دي بترخ جامد قوي. عشان تبقوا تبطلوا لكاعة. يلا اتفضل احسن، يا دوب نلحق. انت مش سامعة المطرة ولا ايه يا استهانم؟ مطرة؟ الله، دي بتمطر صحيح. طب وبعدين؟ اتفضل الجاكيتة يا بابا. خلاص، ما عادش لها لزوم يا إلهام. يا بابا ايه يعني شوية مطرة صغيرة؟ ما احنا هناخد تاكسي يا كامل. ايوه بس مش معقول في الجو ده. لا يا ابني، ده مش جو خروج، احسن حد من الاولاد ياخد نازل. الله لا يقدر. معاك حق يا امي. طب ومش خسارة التذاكر يا بابا؟ في 60 داهية التذاكر. التذاكر ولا لما حد مننا يعيا؟ بعد الشر عليكم يا ابني. طيب يا بابا، اروح انا، نفسي اشوف الفيلم ده. يبقى روحه في يوم تاني. ده اخر يوم النهارده والله يا بابا. ايوه يا بابا، خلي فتحي يروح وما تخافش، مش هيكون لوحده. مش هيكون لوحده؟ يعني ايه؟ اصلا هنروح سوا انا وهي. لا يا ابني، تخرجوا في الجو ده ازاي؟ انتم مستنيين عن عمركم. ما هو يا نروح كلنا سوا، يا نقعد كلنا سوا. خلاص خلاص، مفيش خروج يا بابا. انا خلاص يا فتحي بقى. الله يا ماما، انا لازم. فتحي، انا قلت مفيش خروج. ويا ذنبها ايه بس هي؟ انا بقول انا ذنبي ايه يعني؟ ادي انت قاعد ويانا زيك زينا. ايوه لكن يا بابا، انا عاوز اشوف الفيلم دي، قصته حلوه قوي، حلوه قوي والله العظيم. معلش يا فتحي يا ابني، ما تزعلش. ما زعلتش ازاي يا تيتا؟ انت رايح تشوف قصه، حكايه بتاعت ناس في الغالب بتكون ما حصلتش، بتكون من خيال المؤلف. لكن احسن من القعده في البيت يا تيتا. محدش يعرف الأحسن فين يا ابني. انت زعلان علشان فتك الفيلم؟ يا ريت كان على قد الفيلم يا تيتا. الحقيقة يا تيتا كلنا زعلانين. طيب ايه رأيكم هحكي لكم قصة حصل، قصة حقيقية مش تأليف. كل الدنيا ما بتنطش بفتكرها. حصلت لمين يا تيتا؟ حصلت لوحدة صاحبتي، ولعب الشتا فيها دور كبير. قصة حب جميل كلها أمل وسعادة، وجه الشتا عمل منها مأساة. الله، دي باين عليها قصة حلوة يا تيت. قوليها لنا يا تيت. أيوة قوليها لنا يا تيت. هي حصلت إمتى؟ حصلت إمتى؟ من 50 سنة. اسمعوا يا أولادي، في يوم من أيام الشتاء كانت هدى قاعدة ويا صاحبتها ليلى في جنينة في حلوان، مبسوطين لأن الشمس كانت طالعة والجو كان صح. وفجأة شافت هدى شاب قاعد لوحده جنب شجرة. اتهيأ لها انها شافته قبل كده، لكن فين وامتى حاولت تتذكر ما عرفتش. دفعها الفضول انها تقوم وتتقرب منه وتحاول تتحقق من شخصيته. فجأة عترت رجلها في جذع الشجرة. ما تخافيش. رجلي الجذع. معلش بسيط، دوسي عليها أول. أيوة كده. إزاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله أحسن شوية. أنا متأسفة إذا كنت أزعجتك. بالعكس، ده أنا اللي آسف، لأن كنت ببصلك وانت ماشية، الظهر حسدتك. حقك علي. لا، أنت ذنبك إيه؟ الحق على الأرض. بالعكس، الحق علي أنا، لأني لازم كنت ألحقك قبل ما توقعي. لكن أعمل إيه في الحظ؟ أنا كده دايما حظ سيء. حضرتك قصدي أنا تهيألي أن سكت ليه؟ لا أبدا، ما فيش حاجة. باين في عينيك إنك ما بتقوليش الحقيقة. في حاجة كنت عاوزة تقوليها وبعدين رجعت الكلام. حاجة زي إيه؟ ما عرفش، إنما ملاحظ من أول ما شفتك إن في عينيك سؤال بيدور على جواب. حكيم روحاني حضرتك؟ يمكن. على كل حال، العينين هي الحاجة الوحيدة في الإنسان اللي ما تعرفش تكذب. أنا كمان ملاحظة أول ما شفتك إن في عينيك سؤال بيدور على جواب، صحيح ولا لا؟ صحيح. شفت بقى إزاي؟ مش أنت بس اللي حكيم روحاني. أقدر أعرف كنت عاوزة تقولي إيه؟ الحقيقة أنا تهيأ لي إني شفتك، إننا تقابلنا قبل كده، بس فين وإمتى؟ مش فاكرة. غريبة قوي، نفس السؤال كان محيرني من أول ما شفتك، إنما أنا متأكد إني شفتك قبل كده ومن قريب مش من بعيد، يمكن من أيام، إنما فين وإيه المناسبة؟ دي المشكلة فعلا. يمكن لو عرفت حضرتك تبقى مين أقدر أفتكر. ما أعتقدش، لأن أنا متأكد إننا شفنا بعض، اتقابلنا، إنما تعرفناش على بعض. وعلى كل، أنا اسمي رمزي. رمزي؟ شفت إزاي؟ مش قلتلك؟ وحضرتك بتشتغل؟ عاوزة تقولي بشتغلي مشكلة؟ افرد كده. بتضحك ليه؟ أصل مؤلفين الروايات ساعة ما يجي الواحد منهم عند النقطة دي لازم يخلي البطل يحكي للبطلة قصة حياته. على كل حال، ما يصحش نكسف المؤلف. وليه ما تقوليش ما يصحش نكسف البطلة؟ شوف يا ست، أنا بشتغل مصحح في مجلة نجمة الفن. كويس. ده مجرد عمل عشان أعيش منه. أما هوايتي أو عمل الرئيسي فهو كتابة القصص، إنما للأسف دي مهنة ما بتوكلش عيش. هي فعلا في الأول ما بتوكلش عيش، إنما بعد كده لما الأديب بيتشهر. ويشتهر إزاي إذا كان ما فيش الناشر اللي يشجع الأدباء الناشئين؟ كل ناشر بيفضل المؤلف المشهور عشان يستغل اسمه. حتى المجلة اللي بشتغل فيها مش راضي تديني فرصة. معلش ما تيأسي، ضروري هيجي الوقت اللي تلاقي فيه الناشر اللي يقدر مواهبك وينشر لك إنتاجك. بس المسألة محتاجة للصبر والكفاح والثقة بالنفس. بس إمتى؟ الصبر له حدود. الفن الأصيل دايما بيشق طريقه في الصخر، ولازم في النهاية يوصل للناس ويلاقي عندهم التقدير اللي يستحقه. ده اليوم اللي بتمناه، على الأقل عشان يبقى لي بيت واستقر. انت عايش لوحدك؟ معايا أختي سلوى، بس هي دلوقتي عند والدي في دمياط، هتيجي بعد شهر. البيت من غيرها عامل زي الخرابة. ممتازة سلوى دي، انت الزهر بتحبها قوي. اليومين اللي بتقعدهم عندي بتخلي البيت زي الجنة. أصحى الصبح على صوتها وهي بتغني، وأول حاجة أصطبح بيها عينيها السود الحلوين اللي دايما بيضحكوا. الله، أنت لسه ما قلتليش اسمك إيه؟ اسمي هدى. كويس؟ هدى؟ آه، اسمي مش غريب على وداني. ها؟ افتكرت. عارفة شفتك فين؟ فين؟ في حفلة جمعية البر من حوالي أسبوع. أنا كنت فعلا في الحفلة دي، وكنت لابسة فستان أسود. واحدة صاحبتك ندهت لك وقالت لك مش هنمشي بقى يا هدى، تمام؟ تمام. وكنت واقف بتبص لي، مش قلت لك إني شفتك قبل كده؟ ومشيت من الحفلة وأنا بفكر إزاي أشوفك تاني، وما كانش عندي أمل. يا سلام، قد ايه القدر ده غريب. ما غريبه للشيطان. يا خبر ده انا اتاخرت قوي عن اذنك. على شرط اشوفك تاني. احاول ارجوك ما تحرمنيش من امل ما صدقت لقيته. احنا لازم نتقابل دايما. امتى هشوفك؟ ما انت قلت دايما. خلاص لقيتها. هي مين؟ الفرصة اللي كنت بدور عليها، الناشر. صحيح. ومش كده وبس، مجموعة القصص اللي قدمتها له عجبته جدا. ألف مبروك ألف مبروك. يا سلام، ده أجمل خبر سمعته في حياتي. والكتاب هيطلع إمتى؟ بعد أسبوعين. أسبوعين اتنين وأبدأ الصعود للمجد. ده انت وشك حلو عليا قوي. ما فاتش شهر واحد على أول مرة تقابلنا فيها ووصلت الأحلام. الله، إيه اللي في بالك يا هدى؟ أنا كنت بتمنى إني أكون وياك أشاركك فرحتك بأول كتاب يصدرك في السوق. ما أنت حكوني وياه طبعا. أمال حكوني فين؟ أنا مسافرة مع بابا بكرة لأسر. لأسر؟ ليه؟ بابا أصلي بابا بيسافر كل شتاء لأسر ولازم أكون وياه، وما فيش حد غيري زي ما أنت عارف يقعد جنبه. وهتعود قد إيه؟ حوالي شهرين. شهرين؟ غصب عني يا رمز، أنا مش متصورة إني حقدر أعيش بعيدة عنك المدة دي كلها. بس يا هدى، مين عارف، مش يمكن الفراق ده في صالحنا. جايز القدر عاوزنا نتعذب وتألم عشان أكتب بحرارة وانفعال. اسمع يا هدى، أنا متأكد إنك هترجعي تلاقيني رمز اللي تتمنيه، رمز اللي في قمة المجد، اللي قاعد يعد الأيام والساعات في انتظارك. مبروك يا رمزي، قصتك الأسبوع ده رائعة. الله يبارك فيك. دي عاملة ضجة بين الجمهور والنقاد، حاجة ما حصلتش كده. قصة ممتازة صحيح، عجبتني قوي. متشكر يا عادل. الله، إيه الحكاية، مكشر ليه؟ واحد غيرك يا أخي وصل للمجد ده في أقل من 3 شهور، كان لازم يبقى سعيد ومبسوط ومفرفش. قيمة المجد إيه لإنسان وحيد؟ الملهمة. 3 أشهر وهي بعيدة عني، مش عارف إزاي قدرت أستحمل. أمل واحد عايش بيه هو أنها هترجع في يوم من الأيام. أيوة حالة الولد. أهلا هدى، حد على السلامة. أهلا، ازيك يا لالا؟ أهلا ازيك يا حبيبي؟ موتي يا مروه، خالص كنت مستخبيه فين من ساعه ما جينا امبارح وانا قلب عليك الدنيا، سالت عليك في كل حاجه. المهم سالت على صاحبك ولا لا؟ رمزي؟ طبعا رمزي. هو في غيره؟ سالت امبارح في الجورنال قالوا لي انه خد اجازه وسافر اسكندريه وجاي بكره. ايه اخباره يا ليلى؟ طمنيني. عقبال الحبايب، ده بقى فوق فوق فوق فوق فوق. ايه فوق فوق؟ ما تتصور. بلاش ده يا ليلى. امال الله، انتوا ما كانش بيجيلكم جرايد ولا ايه؟ انا قريت له قصه في مجله الفكر وعرفت من تقديم المجله انه اشتغل فيها. هو اشتغل وبس؟ ده عامل ضجه بقصصه وبيرتفع بسرعه زي الصاروخ. ربنا يحقق له امله. انا سعيده جدا يا ليلى. ايوه يا بابا، خير؟ في حاجه؟ شوف يا هدى يا بنتي. ايوه. عمك كان جاي النهارده عشان يطلبك لابن عمك الدكتور مجدي. ها، ايه رايك؟ الحقيقه يا بابا، انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. اسمع يا هدى. ايوه بابا. انت في السنتين اللي فاتوا رفضت عرسان كتير، وانا من ناحيتي ما حاولتش افرض عليك اي واحد منهم. ايوه. لا، لكن دلوقتي مش شايف سبب يخليك ترفضه. مجدي ابن عمك دكتور ناجح وشاب وغني، ما افتكرش ابدا هتلاقي احسن منه. انا ما قلتش يا بابا ان مجدي وحش، انما اسمع يا هدى، انت الظاهر في راسك صوره خياليه عن الزواج. سيبك من الاحلام، انت دلوقتي مش صغيره، أيوة بس اديني فرصة أفكر فيها يا بابا. أصل في شخص معين يا هدى؟ لا لا مش قصدي يا بابا، مش قصدي، أنا بقول يعني يمكن. أرجوك يا بابا سيبني أفكر شوية. شوف يا هدى، أيوة. عمك ومجدي جايين بكرة عشان نقرأ الفتحة، عندك من هنا لحد بكرة، فكري على كيف. حاضر هشوف يا بابا. عملتي ايه؟ طمنيني. لسه سأله عليه دلوقتي في الجورنال، قالوا لي انه كان في اسكندرية ورجع وهو دلوقتي في البيت. انا هتصل بيه. اسمعي يا هدى، انت عاوزه رايي؟ ايوه. رمزي دلوقتي بقى حاجه تانية، مجد ومال ومعجبات. تفتكر هيفضل عايش على ذكر غرام افلاطوني طول المده اللي فاتت؟ لا يا هدى، ما تضيعيش مجدي ابن عمك من ايديكي، مجدي عريس لقطه. ما تقوليش كده يا ليلى، انت ما تعرفيش رمزي، احنا متعهدين ان احنا ما نسيبش بعض ابدا، مفيش حاجه هتفرق بينا غير الموت. والله انت حره بقى في مصلحتك. اسمعي، انا هتصل بيه دلوقتي. الو رمزي؟ ايوه انا رمزي، مين بيتكلم؟ انا هدى يا رمزي. هدى؟ مش معقول، الحمد لله على السلامه. جيت امتى؟ جيت من يومين. انا عاوز اشوفك النهارده يا رمزي عشان موضوع مهم. خير؟ في ايه؟ لا مفيش حاجه خاصه بمستقبلنا احنا الاثنين. طيب اشوفك امتى؟ بكره الساعه 5 في الجنينه. وقبل الميعاد بنص ساعه كانت هدى قاعده في الجنينه في نفس المكان اللي تقابلوا فيه اول مره، وفجاه الدنيا شتيت وجه المعاد وفات نص ساعة وساعة واتنين ورمزي مجاش. هي قابلتيه؟ مجاش. مش قلتلك رمزي اتغير يا هدى؟ يا سلام، ده كان مشتاق قوي انه يشوفني. ده تمثيل يا حبيبتي، يعمل انه مشتاق يشوفك ولتعك ساعتين ثلاثه، امال ازاي يتخلص منك؟ معاكي حق، الناس دول منهمش امان. اسمعي، ايوه انا خلاص قررت ان اتجوز مجدي. اهو ده عيني العقل. هو اتجوزت هدى من مجدي. لكن رمزي نسي هدى صحيح يا تيتا؟ لا يا بنتي، رمزي نزل بالبيت علشان يقابلها وركب تاكس علشان يروح لها. الدنيا شتيت والتاكس عمل حادث، انصاب رمزي ونقلوه في المستشفى في حالة خطر. مسكين اتظلم. الرجالة دايما هما اللي بيتظلموا. وبعدين يا تيتا ايه اللي حصل؟ رمزي مات في المستشفى. يا حرام. لا حول الله. وعرفت هدى بعدين الحقيقة فتأثرت قوي. يا خبر، ده كله بسبب الشتاء. ايوه يا بنتي بسبب الشتاء، وعلشان كده كل ما الدنيا ما تنطر بفتكر الحكاية دي اللي فرق فيها الشتاء بين قلبين. استمعتم الى قصة شتاء. اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات عبد البديع العربي، رجية محسن، سهير عبد الفتاح، هناء عبد الفتاح، سرية فخري، رجاء حسين، سامي طموم، حلمي حليم، كوثر رمزي، عبد العزيز خرشد، والطفلة صفاء أبو السعود. ساعد في الإخراج محمد متولي. قصة شتاء، تأليف فؤاد القصاص، وإخراج أحمد حجازي.